So many things. Hello. خلاص نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد. فمر معنا يوم أمس بعض ما يتعلق بأحكام سجود السهو في قول الأخضري في مختصره رحمه الله، يعني من قرأ سورتين في ركعة أو أكثر، أو انتقل من سورة إلى سورة، أو ركع قبل إتمام السورة فلا شيء عليه، ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا ففيه الخلاف، وقلنا اختار المصنف بطلان الصلاة لأنه تعمد زيادة ركن، وأشار إلى من تذكر السورة بعد انحنائه للركوع لا يرجع، لأنه شرع في الركوع ويسجد قبل السلام لفوات السورة. ومن فوت السر في الصلاة فإما أن يتذكر قبل الركوع وإما أن يتذكر بعد الركوع، فإن تذكر قبل الركوع ونسي في ما يتعلق بالسورة عوض أن يجهر أسر وعوض أن يسر جهر، فقال هنا يأتي بالسورة على سنتها إما الجهر وإما السر، قال لا يسجد، وقلنا الأظهر هو السجود بعد السلام. وأما إن تذكر السر أو الجهر في الفاتحة نسيه في الفاتحة وتذكر قبل الركوع أعاد الفاتحة على سنتها جهرا أو سرا وسجد عند ذلك بعد السلام. وأما إذا ركع وقد سهى الإسرار والجهر فأسر عوضا يجهر أو جهر عوضا يسر ولم يتذكر إلا بعد الركوع فإنه ماذا؟ يتم الصلاة. فإن أسر موضع الجهر سجد قبل السلام، وإن جهر موضع السر سجد بعد السلام. ثم أشرنا إلى ما يتعلق بالضحك في الصلاة وأنه حرام ولا يجوز، وهذا استخفاف وغفلة، وهو مبطل للصلاة عمده. وأما سهوه فمن قال هو كالكلام لا يبطل، ومن قال ليس ومن قال بل هو أمر زائد عن الكلام لما فيه من قلة الوقار رأى البطلان. وانتقلنا للكلام على الابتسام، وذكرنا في الضحك أن منه الغلبة. وتفضل أخي، تفضل في مكانك. الضحك قلنا من غلبه ولم يقدر على مسكه فهذا ذكرنا حكمه، أو يغلب عليه من غير أن يقدر على مسكه، أو السهو والنسيان. ثم تكلمنا على الابتسامة، تعين هنا أي نعم، ومن أنصت وبكاء، البكاء أيضا مغتفر، ومن أنصت لمتحدث قليلا. طيب، قال بعد ذلك ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقهما تمادى ولا يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام عامدا أو ساهيا صحت صلاته وسجد بعد السلام. الكلام هنا في مسألة نسيان التشهد الوسط، التشهد الوسط اللي في الركعة الثانية، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، التشهد اللي في الركعة الثانية، إذا نسيه الإنسان فله حالة من حالتين: إما أن يستتم قائما أو لا، واضح؟ والفقهاء في ذلك يختلفون، منهم من يفرق كونه لم يستتم قائما، لم يستتم أو استتم، فما دام لم يستتم يرجع، وإذا استتم لا يرجع، وهذا ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إذا نسي أحدكم التشهد الوسط فإن استتم، فإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه، وإن استتم قائما فليتم الصلاة وليسجد قبل السلام. فهذا القول يظهر أقوى. ومن الفقهاء من يفرق فارق الأرض أو لا، كصاحب المتن وهو مذهب مالك، وفي المذهب أقوى الأخرى أيضا، يعني فارق الأرض عوض كان ساجدا، وفارق الأرض بركبتيه ويديه، يعني لما يجي قائم هكذا هنا فارق، فهنا لا يرجع على قول المؤلف لا يرجع. ومنهم من يقول إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع، وإذا كان أقرب إلى الجلوس فيرجع، هنا يرجع، واضح؟ إن كان أقرب إلى الجلوس يرجع، وإن كان أقرب إلى القيام فلا يرجع. وهنا قال: إن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه راجع ولا شيء عليه، وإن تذكر بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فهنا ماذا؟ فهنا لا يرجع. نعم تمام. قال: فإذا كان رجع لا سجد عليه، وأما إذا فارق وفارق تمادى ولا يرجع وسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه نسي تشهد الوسط، واضح؟ هذا هو المقصود، هذا هو المذهب، كونه فارق الأرض أو لا، فارق الأرض أو لا. ومنهم من يقول قريب إلى القيام أو قريب إلى الجلوس، لكن الظاهر والأقوى هل استتم أو لم يستتم. ما دام لم يستتم لا يزال منحنيا ولو كان قريبا القيام، لكن لم يستتم، الاستتمام هو الاعتدال، ما دام لم يستتم يرجع ويجيب التشهد انتاعه ويتم الصلاة ولا شيء عليه. إذا استتم قائما هنا فاته التشهد الوسط، فيتم صلاة ويأتي بالثلاثية أو الثلاثية والرباعية ويسجد قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الوسط فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين، واضح؟ إذا اللي ينسى التشهد الوسط ما دام لم يستتم قائما يرجع ويأتي به ولا شيء عليه، إذا استتم قائما أتم الصلاة وسجد ماذا؟ قبل السلام. طيب، إذا استتم قائما ورجع، قال: وإن رجع بعد مفارقة الأرض وبعد القيام عامدا أو ساهيا صحت صلاته وسجد بعد السلام، صحت صلاته وسجد ماذا؟ وسجد بعد السلام. نعم، كيف؟ أي نعم. قال: وإن رجع بعد المفارقة، لأنه زاد، هذا واضح، قام وابدا. طيب، هنا على خلاف بين الفقهاء، لانه من يرى انه اذا قام ورجع تبطل، هذا المذهب، اذا استتم عاود رجع يتشهد ويتم الصلاه لكن يسجد بعد السلام لانه زاد، لماذا زاد؟ ومن العلماء من يقول إذا استتم قائما وشرع في الفاتحة ربنا في ركن جديد وواجب فلا يرجع ويجلس، لأن هنا يكون قد أخل بماذا؟ بالصلاة، بترتيب الصلاة، فيقولون تبطل الصلاة. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استتم قائما فلا يرجع وليتم الصلاة، وليتم الصلاة وليسجد قبل السلام. هذا الذي رجع ناسيا جاهلا خطأ لا شيء عليه، أما متعمدا فقد خالف ترتيب الصلاة تبطل الصلاة. واضح؟ ثم قال ومن نفق، طيب وإذا رجع عنده هنا على هذه الحالات إذا رجع سجد بعد السلام لأنه في زيادة، ومن نفق في الصلاة ساهيا، ها النفخ إحداث صوت، صوت الخاء وبعض حروف الهجاء، ومن نفق في الصلاة سجد بعد السلام وإن كان عامدا بطلت صلاته. هذا المشهور إلحاق النفخ بماذا؟ بالكلام، فسهوه كالكلام سهوا يسجد بعد السلام لأنه زاد، وعمده يبطل الصلاة، وعمده يبطل الصلاة. نعم، ويعني النفخ في الصلاة إذا كان شيء يسيرا فلا لا لا لا شيء فيه، لكن التعمد بأن يصير كالكلام هذا الذي يقال فيه أنه تبطل معه الصلاة، ولهذا يحذر المسلم في صلاته من إحداث شيء زائد فيها. أما ما يغلبه نحنح أو يعني ولو شيء من النفخ فلا شيء فيه إذا غلبه أو سهى، لكن التعمد قد يكون قبل كالكلام. ومن نفخ في الصلاة ساهيا سجد بعد السلام لأنه زيادة، وإن كان عامدا بطلت صلاته. البطلان هنا إذا كان نفخ المتعمد أحدث صوتا كالكلام فهذا لا يجوز. ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا، فإن حمد فلا شيء عليه، وهو الصحيح أنه ماذا؟ يحمد سرا، إذا عطس في الصلاة يحمد الله سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصلاة لا يحصل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن، وحمد الله هو ذكر الله تبارك وتعالى، فلا يحمد في نفسه سرا ولا شيء عليه في ذلك. أما أن يشمت عاطسا أو يرد على تشميت عاطس فهذا غير جائز، فلا يشتغل بالحمد، الصواب يحمد سرا ولا يرد على من شمته قال يرحمك الله لا يرد، ولا يشمت عاطسا، فإن حمد في يعني في نفسه، نحيل هذاك الضوء، فإن حمد يعني في نفسه فلا شيء عليه. ومن تثاءب في الصلاة يسد فاه، من تثاءب في الصلاة يسد فاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليرده من استطاع ما استطاع، فليرده ما استطاع. واضح؟ فإن غلبه قال عليه الصلاة والسلام فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وفي الحديث الآخر من تثاءب ولم يضع يده على فيه ضحك منه الشيطان، فالتثاؤب من الشيطان، ولهذا يستحاول أن يرده ما استطاع. فإن تثاءب في صلاته فلا شيء عليه، ولكن هل يواصل في قراءة القرآن؟ لا يواصل، لأنه من سوء الأدب بالقرآن الكريم، فإذا جاء التثاؤب وغلبه يقف ويقطع القراءة سواء في الفاتحة أو في السورة، وإن وقع ذلك منه في السورة لا شيء عليه، لكن إذا وقع في الفاتحة فقد يغير معناها وقد يفوت بعض كلماتها. واضح؟ فإذا تثاءب قطع القراءة ولا يقرأ حال القراءة حال التثاؤب، أما إذا تمادى في قراءته فإن كانت أم القرآن فإذا لم يقرأها على سنتها وحروفها المسموعة المعروفة وكلماتها فهنا لم يقرأ الفاتحة، بطل ترك، لا بد يعيدها، واضح؟ وأما إلا إذا لم يفوتها فلا شيء عليه. وأما في السورة فكذلك لا يقرأ، وإن قرأ ووقع منه ذلك فلا شيء عليه في السورة. قال ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. إذا جاءه نفث، نفث أحس بشيء في فمه مثلا أو كذا، فلا يبالغ في النفث إلى أن يحدث حروفا، واضح، حرفا أو أكثر، وإنما يعني يزيله أو بالنفس، لا يفعل تف التاء وفاء، التاء وفاء، أي نعم. فهذا يعد ماذا؟ شبيب الحروف، شبيب الحروف من النكت. قال أحد الشعراء، قال له أحدهم: ائتني ببيت قافيته ليست فيها حروف، ائتني ببيت قافيته ليس في قافيته حروف، واضح؟ فقال أتيك بهذا شاعر قوي. قال مررت بعطار فقلت لعنبره، قال رد لي عنبري، فقلت لهم كان حروف ما فيها شعور، ما فيها شعور، ما فيها شعور، ما فيها. ضحكة الأخلة. فقال لا ينفذ، وإذا نفذ يفعل مثل الشاعر يعني، لا يأتي بحروف. طيب إذا تثاءب الأدب أن يضع يده على فيه. طيب قالوا يضع اليمنى لشرفها، يضع اليمنى لشرفها، وإن وضع اليسرى قالوا فليضع ظاهرها لا باطنها، لأن الباطن قد يلامس أحيانا النجاسة، فالأدب أن يمسك التثاؤب، وإن غلبه وضع يده على فيه وأمسك ما استطاع، وإذا فاتت اليمنى فليكن بظهر اليسرى لا بباطنها، مع أن كله جائز لكن هذا باب الأولى. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. عشان هو يصلي وبعدين قال تفكر أنه ماذا؟ راح متوضي مش متوضي، أو مرت عليها شيء ولمسه شيء من النجاسة هل أزالها أو لا، فذاك التفكر انشغال عن الصلاة ما فيها شيء، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ثم تيقن الطهارة لا شك، لا شيء عليه، فذاك الانشغال القليل لا يترتب عليه. قد يقول الإنسان انشغلت تبطل الصلاة أو أسجد للسهو، لا ما يسجد للسهو، لا شيء عليه، واضح، لأنه غير عامد على يعني لم يدخل على الصلاة شيئا، وإن كان ينبغي أن لا يطيل. ومن التفت في الصلاة فلا شيء عليه، إذا التفت وإن كان لابد من النظر إلى محل أسفل، فإذا التفت لا شيء عليه ما لم يحول قدميه عن القبلة، فإذا تحول القبلة، إذا لم يستدبرها ولم يتحول عليها أزيد من 45 درجة يمينا ويسارا صلاته صحيحة مع نقص الثواب، وأما إذا تحول 90 درجة أو أكثر من 45 أو استدبر هنا تبطل الصلاة. فقال ومن التفت في الصلاة فلا شيء عليه، ما يسجد لا قبل ولا بعد، وإن تعمد فهو مكروه وينقص من أجله لأنه حركات، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة لأنه بطلت، لأنه بطلت. طيب ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة، هذا من فعل هذا الفعل. من صلى بحرير يعني المذهب، المذهب عند مالك وعند كثير من عند الجمهور إذا وقع منه معصية في الصلاة لا تبطل الصلاة. يقولون القائلة عصى وصحت، يعني لبس الحرير وصلى به، أو لبس الذهب وصلى به، أو لبس الفضة وصلى بها، عصى بفعله وصحت الصلاة. في الصلاة سرق، في الصلاة سرق، واضح؟ يعني أو يصلي وشاف الجوال في الجيب، ومع الركوع والسجود أخذ الجوال، أو لما سجد وسقط شيء أخذه. النفوس، ولهذا لابد من ماذا؟ من ملازمة الذكر والاتصال بالله جل وعلا والتعلق بالله، حتى المعاصي لا تفتك بالإنسان، لا تفتك بالإنسان. وكما قال العلماء في باب من الأبواب، لكل ساقطة لاقطة. بعض الناس يقول لك تلك عجوز وتلك كبيرة في السن ويختلي بها ما في بأس، ويزورها في بيتها أو يسافر معها. لكل ساقطة لاقطة. ومن النفوس ما هي نفوس يعني بلغت في الخبث والنتانة ما لا تتصور. فإذا أو سرق في الصلاة، أو نظر محرما، واضح؟ يعني كان يصلي مرت عليه أجنبية، أو كان في مصلى ما فيش فاصل بين الرجال والنساء، وجاء يصلي وركع، أو مرت عليه امرأة فنظر إليها، هذا فعل محرم، فهو عاص وصحت صلاته صحيحة، واضح؟ ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام وإن كان من القرآن فلا شيء عليه، إلا أن يغير اللفظ فيسجد بعد السلام. هذا الغلط في القرآن، يعني هو يقرأ القرآن ثم أتى بكلمة لا وجود لها في القرآن كله، فليست هي كلمة من القرآن. وش يا سالم؟ أيوه مسألة هو هذا. لا أجلس تدي سالم. هو هنا سالم. هو سالم حبيب الشيخ. لا ثم ما كسل. لا ما كسل ثم. ها ما كسل. ها أو هنا سال. هيا روح لي. شكرا. صحيح. طيب، في القرآن قال قرأ كلمة لا توجد في القرآن كله، هذا لا توجد في القرآن كله، فهنا يكون قد زاد كلمة. قال من غير القرآن سجد بعد السلام، لأنه فيه زيادة. وإن كان من القرآن، إن كان من القرآن لا شيء عليه، لكن إذا غير اللفظ تماما، كيف؟ ومن غلط في القرآن في القراءة بكلمة من غير القرآن، يعني ليست في القرآن أصلا، وإن كان من القرآن في غير موضعها، في غير زاد كلمة في موضع أو مثلا فلا شيء، إلا إذا غير، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم. فقدم حرفا على حرف، لأمكستم أو لأمسكتم أو لمسكتم مثلا، غير المعنى، يعني غير اللفظة، غير. قال يسجد بعد السلام لماذا؟ يقع. قال لأنه فيه نوع زيادة. هذه في الحقيقة فروع، وهي فيها نوع أنواع من الاجتهاد، كأنها القاعدة العامة للمالكية الزيادة السجود فيها بعد السلام. ومن نعس في سجود، ما كانش له نعسان الآن، إذا كان نعسان ما كان السجود الحمس. ومن نعس في سجوده في الصلاة فلا شيء عليه، نوم خفيفة يعني، نوم خفيفة، أوكي، مش كما صاحبنا اللي ينام في السجود وكملنا ركعة حق علينا في السجود. عاد إخواننا يعني الله يذكره بالخير لبس بيفنهم ما شاء الله تبارك الله. فصلينا سجدنا السجدة الأولى وقمنا وسجدنا السجدة الثانية ولا يزال وسجد وفاق معنا في السجدة الثانية. فنبي بعد ذلك بعد الصلاة قال لي لا أنت سجدة واحدة بسجدة أولا لك عزيزي. فقالوا له السجدة يا ودي السجدة الأولى أنت قدرت تفوز حتى السجدة الثانية مش نحيدها. هذا فوت ركن بل نوم قد يكون نوم ثقيل. فالناس هذيك الغفة هذيك ما فيها شيء لا شيء عليه. ومن ثقل نومه سبق معنا في نواقض الوضوء النوم ها النوم الثقيل الطويل والنوم الثقيل القصير والنوم الخفيف الطويل والنوم الخفيف القصير. لكن إن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء لأنه النوم ناقض للوضوء على المذهب النوم الثقيل الطويل. نحن قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ فالنوم ناقض للوضوء. وأنين المريض مغتفر نكتفي بهذا الشيء نكتفي لنأخذ بعض كلمة القرآن. نعم ها ها إيه على المذهب يسجد بعد السلام. أي نعم لأنه فيه زيادة.